قوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا وكذا، وهو في الحقيقة مش هيفعل ده. حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في وصف الكفار، قال فيهم ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هم يتمنون العودة إلى الحياة الدنيا ليصلحوا ما فسد من قبل، لكن كذبهم الله عز وجل. لأن دايما كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله إن التمني رأس مال المفاليس، رأس مال المفاليس التمني، لكن الحقيقة إن الإنسان كما قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالمسألة مش مسألة أمان، ولكن مسألة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل، باب الشيطان العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما أي عن العجز والكسل الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ومن ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضياع الدين أو ضلع الدين وغلبة الرجال. قال فهذه الأشياء كلها مصدرها العجز والكسل وعنوانها لو، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر وأصل المعاصي كلها العجز. فإن العبد يعجز عن أسباب إعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قياسا على هذا، باعتبار ان الغضب هيجر الى مفاسد او هيوقع في معاصي، نقدر نقول ايه؟ ولكن الشديد الذي يملك زمام نفسه امام المعاصي، الذي يكبح جماح نفسه ويلجمها بتقوى الله عز وجل، هو ده الشديد. ضد الشديد الايه؟ الضعيف او العاجز. فالعاجز في الحقيقة اما ان يكون تابع لشيطانه، والله عز وجل قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فاذا كان الانسان تابع للشيطان يصرفه كيف شاء، يبقى هو اضعف من الضعف، او على الاقل عاجز عن مقاومة هذا الضعيف. طب اللي يعجز عن مقاومة الضعيف يبقى ده وصفه ايه؟ قال واصل المعاصي كلها العجز، فان العبد يعجز عن اسباب اعمال الطاعات، مش قادر يقوم نفسه مثلا يقوم يصلي الصلاة في وقتها، او مش قادر يقاوم شح نفسه ويخرج من ماله ما ينفعه عند لقاء ربه عز وجل. كل ده سببه ايه؟ العجز او الضعف عن مقاومة النفس والهوى والشيطان وعن الاسباب التي تبعده عن المعاصي. يعني واحد تخيل مثلا اسير شوية دخان بيدخلوا وخرجهم بدون اي فائدة بل بكل ضرر، يقول لك مش قادر اسيب الدخان، ده يبقى تخيل ده وصفه ايه. قال فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال كل خصلتين منهما قرينتان. فقال أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، حاجة فاتت الإنسان يتفكرها يحزن بسببها، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل خايف إن حاجة تحصل له فين في المستقبل، زي الإنسان اللي عمال يجمع المال يجمع المال يجمع المال، هو خايف من الفقر اللي عضه قبل كده، فخايف ان يرجع الى الفقر مرة ثانية، فيجمع المال من حل ومن حرام ولا يفكر ولو للحظة سوء عاقبته. ليه؟ لان كل همه ان ما يرجعش للماضي الاليم اللي هو عاشه، او ان ولاده يعيشوا نفس الماضي الاليم اللي هو عاشه. فالحزن على الماضي او اللي حصل في الماضي يدفعه الى الهم والحزن فين؟ في المستقبل. فهو يحدث الهم وكلاهما من العجز، فانما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والايمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل. يبقى ده الايه؟ الماضي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك امتى؟ بعد ايه؟ نقول اذا وقعت بالمرء مصيبة في سالف عمره لا يرفعها ولا يدفعها الحزن، وإنما يدفعها الرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة. أي مصيبة تصيب العبد في ماله في نفسه في ولده في أي شيء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال بعد إيه؟ لكي لا تأسوا. يبقى أعظم تسلية للمرء إن هو يوقن بأن ما وقع به كائن لا محالة، ولن يجدي حزن ولا هم ولا شيء في دفع الماضي. أما المستقبل قال وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، يحطش إيده على خده ويقعد يقول ده حظ كده، ولكن يبذل قصارى جهده في دفع ما يخاف منه مستقبلا، ويأخذ بكل الأسباب الشرعية المتاحة في التحصن مما يخشى وقوعه، حاجة لسه ما وقعتش، يبقى ياخذ كل الأسباب اللي تحول بينه وبين الإصابة بهذا المكروه الذي يتوقعه، بشرط أن تكون أسبابا شرعية. إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما ألا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من إيه؟ من التوحيد والتوكل والانصراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره. يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش ان انت ترضى بربنا في وادي وما ترضاش في وادي ثاني، ولكن في كل صغيرة وكبيرة. فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق، فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه. وقد يأخذ الإنسان بكل الأسباب التي يظن أنها تحول بينه وبين المكروه المتوقع اللي ممكن يحصل في المستقبل، لكن ده برضه ما يمنعوش، بل يتعين عليه أن يجعل من أعظم الأسباب الدافعة لهذا المكروه المتوقع الإيمان الحق واليقين الصادق وصدق الملجأ إلى الله عز وجل والتوكل عليه. فمثلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الهجرة، هل يتصور أي إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم فات شيء ولو دقيق جدا في الأسباب المادية اللي ممكن يفكر فيها إنسان في الهجرة؟ يعني لو نظرت في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم والأسباب المادية اللي هو اتخذها كتدابير واقية من لحوق الكفار بهم، ما تجدش إنه ترك لأي مفكر، وأعظم مفكر، إن يستدرك عليه سبب واحد من الأسباب المادية. ولذلك بعد كده لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال بنفس الثقة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدها المؤمن اللي أخذ بكل الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لما كانت غزوة أحد وحصل اللي حصل وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، الصحابة رغم ما بهم من جراح والآخرة، وخرجوا رغم معوقات الشيطان وجند إبليس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكانت النتيجة فزادهم إيمانا. ما قالوش لا ده احنا لسه لذا كنا احنا بالعدد الكبير وكامل الصحة وتمام العدد هزمنا، يبقى الوقت هنروح فين بقى؟ زائد الهزيمة النفسية اللي بتصيب الإنسان بعد الانكسار والغرور اللي بيصيب المنتصر، كل ده ما خلهمش يتخلفوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي دفعهم ان يقولوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نفس الكلام ابراهيم عليه الصلاة والسلام عمل كل الاسباب اللي يمكن ان هو ينجو بها من قبضة الكفار، فلما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، لم يقل غيره. فالمرء يتسلح بأسلحة الإيمان أو بكل الأسلحة المادية والمعنوية لدفع المكروه المتوقع، وبعد كده لو وقع يقول قدر الله وما شاء فعل. يعني هو ما أثر شيء في شيء، ولكن ده يبقى على سبيل الابتلاء لا غير. قال فإنهما أي الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه او يحجبانه عن ظاهر او يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر اليه وجد في سيره. فهما اي الهم والحزن حمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المرضية. أحيانا بيترتب على الحزن والهم بعض مفاسد او كثير من المفاسد، واحيانا بيترتب عليها بعض مصالح زي ما قلنا قبل كده في مصالح المصيبة او المنافع التي قد تصيب المرء بسبب المصيبة التي تنزل به، فقد تحول بينه وبين شهوة مرضية او معصية فاجرة او نحو ذلك، فتكون من نعمة الله عز وجل عليه. لكن الغالب في حال الهم والحزن أنه يقود إلى ضعف القلب ووهن العزم، وتحول دون كثير من الطاعات التي فيها نفع العبد في الدنيا وبعد الممات. قال: وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا. يعني الإنسان بين أمرين، إما أن يشكر النعم وإما أن يجحدها. يعني في باب النعيم واحد من اثنين، إن شكر النعم زاده الله عز وجل، وإن جحدها صارت في حقه نقمة لا نعمة وسرعان ما تزول عنه. وفي باب الابتلاء، المصيبة تنزل بالمرء فيرضى بها ويسلم لله عز وجل فيها فترفعه درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإن تسخط بقدر الله عز وجل لم يدفع هذا التسخط عنه شيء، وإنما يزيده بلاء إلى بلائه وضعفا في عقيدته وإسلاما لنفسه للشيطان يلعب بها كما يلعب الصبيان بالكرة، كما هو حال المتسخطين بقدر الله تبارك وتعالى. قال: فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعناتنا عليها ومشيئته إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل، وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد روح منه، نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان، ولا يلومن إلا نفسه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا يمكن أبدا أن ربنا سبحانه وتعالى يضع الشيء في غير موضعه، حال أن حكمة الله تبارك وتعالى وعدل الله عز وجل يأبيان ذلك، إن هو يضع الضلال في محل الهدى أو الهدى في محل الضلال لا يمكن أبدا، إنما يضع الضلالة في محلها أو في محل من يستحقها، ويضع الهدى كذلك لمن يستحقه، بل يزيده هدى إلى هداه. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، مع الآية المتقدمة الذكر: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ بالله عز وجل من الهم والحزن وهما قرينان، ثم استعاذ مما ينتج عن الهم والحزن وهو العجز والكسل، وهما كذلك قرينان، وما جاء بعدهما متوقف عليهما. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ضمن بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لكن هذا الحديث في سنده مجهول، وإن كان قد صححه الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن يشهد له قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد أن ذكر قصة الخليل وإلقائه في النار، قال: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد، لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أخذوا بالأسباب التي ترهب عدوهم، ثم بعد ذلك قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما أن يجلسوا مكتوف الأيدي ولا يحصلوا سببا من أسباب القوة التي أمروا بها، ثم يقولوا صباح مساء: حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا هو عين العجز. قال: فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها، ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ولعل هذا هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وبعد ذلك استعن بالله ولا تعجز، إلى آخر ما قال. فالقوة كل القوة في التوكل على الله تعالى، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقلنا الأخذ بالأسباب من جملة التوكل، لكن الإنسان يأخذ بالسبب، فإن وصل فبها ونعمة، وإلا فعليه أن يتوصل. فالمطلوب من العبد أن يبذل أسباب الوصول إلى هدفه وغايته، فإن وصل فلله الحمد والمنة، وإلا فعليه أن يتوصل، وليس مسؤولا عن إدراك النجاح. علي كما قيل: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. قال: فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما أي بالتقوى والتوكل لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله تعالى حسبه وكافيه. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شرط وجود المخرج تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعدها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنما هو سبحانه حسب من اتقاه وتوكل عليه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، فصل حفظ المنطق واختيار الألفاظ، ثم عقبه بفصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر، ثم أتى بعد هذا الفصل بفصل آخر في الألفاظ التي تكره أن تقال في آخر هذا المجلد، والله أعلم بهدفه رحمه الله تعالى من هذا القطع. يعني والآن يتكلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، بعد ذلك يأتي بهديه صلى الله عليه وسلم في الذكر، ثم يبين الألفاظ التي نهى الشارع عن التحدث به. الحقيقة موضعها يعني على حسب الرؤية بتاعتنا أن تكون هنا بعد هذا الفصل، لكن لعل ابن القيم رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن كثرة كلام المرء بغير ذكر الله عز وجل تجره لا محالة إلى الشطط والغلط. لو ألزم نفسه التحدث بذكر الله عز وجل وما يتعلق بذكره سبحانه كقوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لو ألزم نفسه التحدث في هذا المجال فقط ما وجد السبيل إلى اختيار اللفظ المنهي عنه سواء كان حراما أو كان مكروها. فكأنه أراد أن يقول إن الاقتصار على الذكر وما يتبعه أو يتعلق به هو السبيل إلى حفظ اللسان من الخوض فيما لا يليق به أو فيما يحرم عليه. ونظرا لارتباط هذا الموضوع اللي هي الألفاظ التي يكره أن يتكلم بها العبد بهذا الباب، رأيت أن أذكرها وراءه ونرجئ الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر إلى بعد الانتهاء من هذه الألفاظ. هي آخر فصل في هذا الباب. قال رحمه الله: فصل في ألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. منها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت نفسي، وليقل لقست، وهذا سبق بيانه. وذلك أن المسلم لا ينبغي أن يصف نفسه بالخبث، فإن الخبث والرجس ونحوها إنما هي ألفاظ تليق بالمشركين ولا تليق بالمسلمين، فالمسلم لا ينجس، وإنما خص الله عز وجل ذلك بالمشركين في قوله إنما المشركون نجس، فلا يليق بالمسلم أن يصف نفسه بما نزهه الله تعالى عنه. ومنها أن يسمي شجر العنب كرما، نهى عن ذلك وقال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى عن ابن الإنباري أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، هكذا كانوا يظنون أو يتوهمون، حتى قال قائلهم والخمر مشتقة المعنى من الكرم، والخمر مشتقة المعنى من الكرم أو الكرم، فلذلك نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: لما كان اشتقاق الكرم من الكرم أو الكرم من الكرم، والأرض الكريمة هي أحسن الأرض، فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء وخير ما فيه قلبه، لأنه إذا صلح الجسد كله، وهو أرض شجرة الإيمان. قال: وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف، لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان من بني آدم مجرى الدم، فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة، كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر فتنجس. يريد أن يقول إن المسلم إذا غفل عن شيطانه عشش الشيطان في قلبه وباض وصرخ فإذا بالقلب يتنجس على أثر المعصية التي أوصله الشيطان أو قاده الشيطان إليها. فما أن الإنسان لو عصر العنب، الأصل في عصر العنب ما فيهوش شيء، لكن لو ترك فترة مع طول هذه الفترة فيتنجس ويصبح إيه؟ يتحول من العنب الطيب المباح إلى خمر نجسة على قول الفقهاء، جمهور الفقهاء، خبيث. سبب هذا ان ده غفل عن العنب بعد العصير، وده غفل عن قلبه وعن شيطانه الذي تربص به الدوائر. قال: ويقوي التشبه او التشبيه ان الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه او بالتخليل فيعود طاهرا، وكذا المؤمن يعود ساعة التوبة النصوح طاهرا من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسا باتصافه بها، إما بباعث من غيره من موعظة ونحوها وهو كالتخليل، أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل. فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه لئلا يهلك ويكون على الصفة المذمومة. معنى الكلام أيضا، يبقى قلنا في البداية إن المرء إذا غفل عن شيطانه قاده إلى المعاصي والذنوب التي تسود قلبه بل تنجسه، كما أن المرأة إذا غفل ساعة عن عصير عنبه أو كرمه تحول إلى الخمر الخبيثة المحرمة. ثم إن الخمر لو تركت ساعة أخرى بعد ذلك تتخلل، إما بفعل فاعل فأن يضع لها مواد أو يضع عليها مواد كيماوية ونحوها فتصير خل، والخل إيه؟ حلال مبارك ونعمل إدام الخل، أو بنفسها، لأن لو ساب الخمر مدة معينة هتتحول من خمر إلى إيه؟ إلى خل. قال: كذلك المسلم الذي يتعاهد قلبه، فإذا ما وقع في معصية سارع بالتوبة، الحامل له على التوبة إيه؟ ممكن يكون موعظة سمعها، أو يكون وازع داخلي دفعه إلى التوبة. فإن فعل ذلك وإن وقع في المعصية من قبل فإن قلبه يتطهر على إثر ذلك ويكون صالحا لنظر الرب تبارك وتعالى، إذ الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأجساد ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. قال: وكره أن يقول الرجل هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم. ترى ما الحامل على ذلك؟ يعني لو قال الرجل هلك الناس، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن قال ذلك فهو أهلكهم؟ لأنه في الحقيقة واحد من اثنين: إما أنه يرى لنفسه فضلا على غيره، لأنه كونه قال هلك الناس إذن هو خرج نفسه من هؤلاء الإيه؟ الناس، والناس هلكوا هو ناجي، يبقى إذن فيه تزكية لنفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. هذه واحدة. الثانية أنه إذا قال هلك الناس يأس من صلاح أحوالهم فعكف في بيته ولم يسعى في تغيير المنكر الذي رآه قد عم وفشى في الناس. فيبقى هنا جمع بين تزكية نفسه وقعوده وعجزه عن تغيير المنكر الذي يظهر بزعمه أنه فشى وانتشر في الناس. يبقى هنا جمع بين ايه؟ بين التزكية وبين العجز الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. ولذلك جاء في رواية فهو أهلكهم. أهلكهم يعني إيه؟ يعني أسلمهم إلى هذا الهلاك ولم يسعى في تغييره. طب أنت شايف الناس وعين في هلاك أو على شفا هلاك، اضرك اضرك تهز كتافك وتمصمص شفايفك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارف الناس إيه اللي جرالهم، ولا أنك تبذل من وقتك وجهدك وسعيك ما يعيد الناس إلى حضيرة الإسلام مرة ثانية؟ هو ده دورك، مش دورك أنك تتمصمص شفايفك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا آخره، ولكن دورك أنك تكون فعال في المجتمع، ما تحطش إيدك على خدك وتتحسر على ما وصل إليه حال الناس، وإلا فما وصل حال الناس إلى ما وصل إليه الأمر اللي أنت تتأسف عليه إلا لسكوتي وسكوتك وسكوت الثاني والثالث، فإذا ما عم الفساد هلك العباد. يبقى ده إيه؟ فهو أهلكهم، لأن هي كده أن أهلك وفينا الصالحون. نعم، إذا عم الخبث. الخبث بيعم أنت بسكوت أهل الحق عن نشره و مدافعتهم للباطل ومقاومتهم لهذا الباطل. وإذا كان الإنسان عاجز عن مصادمة الباطل في نفسه فهو أعجز عن مصادمة الباطل عند غيره. ثم يقول بعد ذلك هلك الناس، يبقى هو أهلكهم أو هو أهلكهم. قال وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه، لأن هي في الحقيقة لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. ولها أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وتقدم التعليق على ذلك. وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر، وكذلك أنا بالله وبفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متوكل على الله وعلى فلان. فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وتقدم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. لكن هذا القول في الحقيقة يتراوح بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر المخرج من الملة، كما نبهنا من قبل على مسألة الحلف بغير الله عز وجل. قلنا هذه مسألة تدور على الشرك الأصغر والشرك الأكبر المخرج من الملة على حسب ما قام في قلب العبد من تعظيم المحلوف به. فإذا عظم أو زعم أن للمحلوف به عظمة تضاهي أو تقارب عظمة الله عز وجل فقد خرج من الملة، وإن حلف بها على سبيل العادة أو على ما جرى عليه الناس أو نحو ذلك فهذا شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. كذلك هنا من ظن أن للكوكب تأثيرا في نزول المطر بذاته فهذا كافر بالله عز وجل خارج عن ملة الإسلام. أما من قال ذلك لأنه من الدلائل التي يستدل بها على نزول المطر فهذا خلاف الأولى، والمفروض أن ينسب الشيء إلى مسببه سبحانه جل وعلا. قال: ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا. وهذه مسألة للأسف مشهورة جدا بين شباب المسلمين، وأشهر منها قول أحدهم عليه الحرام من دينه، وطبعا هو بيقول علي ولكن بيقولها على لسانه هو، يقول عليه الحرام من دينه: لأفعلن ولا أفعلن، أو ليفعلن ولا يفعلن. كيف يحرم على نفسه الدين؟ والله عز وجل جعل تحريم المرأة منكرا من القول وزورا. يعني لو الواحد قال: زوجتي محرمة علي زي أمي وأختي، الله عز وجل جعل فيها، سمى هذا ايه؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهي يعني امرأة تحرم، يعني ما تغرش تنتهي، لكن لما يحرم دينه عليه للأسف، يعني مصيبة من المصائب، يعني ان واحد يقول هذا القول وهو لا يبالي، مثله مثل الذي يسب الدين، في الاخر يقول لك انا كنت غضبان. يعني غضبان، يعني غضبان ما انتش مكلف؟ خرجت من دائرة التكليف الى دائرة المجانين؟ والله ان رضيت لنفسك انك تكون مجنون فانعم بها عينا فحر. لكن لما تقول يعني انت ايه مجنون، يعني اول حاجة يبقى في خناقك، انه مش ما يرضاش انه ما يوصف بهذا الوصف، فكيف يرضى ان يسب دين الله عز وجل، فكيف يرضى ان يسب دين الله عز وجل ولا يتمعر له جبين. والعجيب ان انت لما تنكر عليه تجد اللي ينكر عليك انكارك. يعني لا انسى ابدا اني كنت في موقف مثل هذا، التباع او الكمساري في اتوبيس، الناس نرفزوه فسب لهم الدين. ففي الحقيقة يعني طلبت ان يوقف الاتوبيس عشان انزل من الاتوبيس، لان من يدري لعل الله عز وجل ان يأخذنا بذنب هذا الرجل فينقلب الاتوبيس او نصاب في حادث لا يبقى منا شيء. طبعا هذا بعد انكاري عليه: والله الذي لا اله الا هو ما وجدت موافقا لي في الاتوبيس. وموافق واحد واحد يعني حتى بكلمة ما لقيت. الاتوبيس كله وكلهم مسلمين، لان يعني زي ما بقول الجبنة اصبح سيد الاخلاق. واذا كان الواحد فينا، يعني انا ما زلت اذكر ايضا ان احد اخواننا للاسف ملتحي، احد الاخوة نرفزه شوية عن سبب الدين. ايه ده؟ وواحد يقول له: مش ايه ده، ده ما قلتش عليه، ما ثبتش الدين، ده انا قلت دين يا فرحتي. يعني بدي اقول دين ابوك، قال ديك ابوك. ايه ديك ابوك دي بقى؟ وهل الناس هتسمعها ديك ولا يحملوها على انها دين؟ وقول بتنرفز. ايه النرفزه دي؟ انا مش عارف ايه الاحكام اللي تبنى على نرفزه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل هو مكلف حالة الغضب ولا مش مكلف؟ فانا بقوله اذا كان يرضى لنفسه انه يوصف بالجنون حالة الغضب، نقول له خلاص انت رفع عنك التكليف واصبحت انت والمجنون سواء. لكن العذر الوحيد اللي له ان يقول لك: ده انا كنت غضبان او زعلان. طب انت هتقولها وانت فرحان؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، وبين أن من قال ذلك لأخيه فإن كان في أخيه ما يقول وإلا حارت عليه، أي ردت عليه مرة ثانية. يعني إذا كان اللي بيقول له يا كافر كافر خلاص هو وصفه بوصف موجود فيه، لكن لو لم يكن كافرا أصبح هو اللي كافر. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده ربي، وليقل السيد فتاي وفتاتي، وليقل الغلام سيدي. والعياذ بالله كأنهم بيقولوا كده عصفور في الايد والعشرة على الشجر. يبقى هنا ركن ربنا سبحانه وتعالى جانبا، وهل في ظلم اكثر من ذلك؟ قال ومثل هذا قول القائل اخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فان ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن ادم اني قد ملته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. لأن هو بطبيعة الحال كما احنا بنقول دايما الهزيمة النفسية هي أول الهزيمة الحقيقية. الإنسان لما بيبقى من داخله مهتز وعنده خوف من شيء معين، زي ما بنقول في المثل الفلاح اللي بخاف من شيء، هي كده. فهو الوقت بدأ قواه الداخلية واعتقاده في الله تبارك وتعالى يضعف، من هنا الشيطان يقدر يدخله. انما لو قبل كده لو معتصم بالله تبارك وتعالى ومستمسك بالعروة الوسطى وان جعل اعتماده وملجأه كله الى الله عز وجل، يمكن ابدا الشيطان يدخل. لكن لما انهزم نفسيا بقى عنده استعداد ان الشيطان يسيطر عليه ويعمل فيه اللي هو يريد ان يفعله فيه. قال فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. مهما كان وسوسة الشيطان ومهما كان تدخله في شأن الإنسان ومحاولة إغوائه، مجرد الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شره ينخنث ويعود صاغرا. حتى في باب الوسوسة في الإيمان، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق ربك. النبي صلى الله عليه وسلم أول حال إيه؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، او قال الاول فلينتهي يمسك عن هذه الخواطر السيئة، ثم ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يدفل عن يساره ثلاثا، باعتبار ان باول جهة بحاول الشيطان يدخل للانسان منه. يبقى هنا كل هذا من باب حفظ المنطق، وان الانسان لمجرد ان تصيبه مصيبه يبدا يتكلم بما لا يجوز، هذا انما يعين الشيطان عليه ولا يفيده شيئا، بل ربما تفاقمت المصيبه وربما تضاعف ضررها من حيث يشعر او لا يشعر. قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، مع إن المعنى واحد. هو كما قال هنا ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها. زي ما تقول إيه، واحد متضايق شوية وحس إن نفسه طبق عليه، مثل هذه التعبيرات ماشي، لكن يقول خبثت نفسي، ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن أن يقول المسلم عن نفسه أو يصف نفسه بالنجاسة، وقال المسلم لا ينجس، بل مجرد لفظ الجنابة نفسه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء. لكن احنا النهاردة يجي يقول لك مثلا ايه الواحدة اللي عليها الدم ده كذا، مين اللي قال كده؟ ده المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهل مجرد نزول الدم على الواحدة وصفها بوصف المشركين؟ انما المشركون نجا، يبقى يستوي المؤمن مع المشرك في وصف ربنا سبحانه وتعالى نزيه عنه؟ ازاي يعني؟ بمجرد ان هو اصابه شيء كتبه الله عز وجل عليه او ابتلاه الله تبارك وتعالى به، سواء كان جنابة او سواء كان حيض او نفاس او نحو ذلك. وبعدين تجد بقى تحكمات غريبة جدا، لا تعج ولا تخب ولا مثلا اللي هو الراجل طول ما هو جنب لا يقص ضوافره ولا يحلق شعره، ليه تكتيفها دي كلها عشان ايه؟ ويرون في ذلك عليه الصلاة والسلام انه قال تحت كل شعر جنابة، ايه اللي طلع الجنابة من تحت الفوق بقى توصل لحد راسه. فمثل هذه الاحوال سببها الجهل وعدم حفظ المنطق والكلام او اختيار الالفاظ التي دعا اليها الشارع الكريم. قال ومعناهما واحد، اي غثت نفسي وساء خلقها فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وارشدهم الى استعمال الحسن وهجران القبيح وابدال اللفظ المكروه بأحسن منه. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي قبل نتكلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. العشاء ورد اسمها في القرآن بإيه؟ بالعشاء، من بعد صلاة العشاء. طيب الأعراب كان مشهور عندهم اسم العتمة، ليه؟ لأنهم كانوا بيبيتهم الجمال مع العتمة دية، يعني بعد سقوط الظلام، فكان مشهور عندهم العتمة باعتبار ان هم بيعتمون الجمال في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تغلبنكم الاعراب. تبتكر ايه الاعراب من العرب؟ اظن يعني همزة الوصل قريبة شوية، لكن لغة القرآن يجب ان تسود. النهاردة وقعنا بيشهد بايه؟ ان غلبنا الفرنسويين، هم اللي غلبونا مش احنا اللي غلبناهم، يعني غلبنا الانجليز والفرنسيون على الفق مسمياتنا والقابنا، اصبح بابا وماما هم الاصل في النداء. تجد اخ ما شاء الله هضبه كبيره كده ولحيته قد كده، ولا واحده من قبل شافت ايه بابا قال لي، وطنط ما اعرفش عملت لي ايه، ويمكن تسمع منها دادي وما اعرفش مامي ايه ده. هي دي لغه القران الكريم؟ ولما تيجي تتكلم والله العظيم يعني اولادنا بيجدوا انفصام في الشخصيه. انت بتحكم على الولد في البيت يقول ابي وامي، يخرج بره يلاقوا اقرب المقربين منه يضحكوا عليه ويستهزئوا بلفظ ابي وامي، لانه زي ما بيقولش بابا وماما زي ما كل الدنيا بتقول. كل الدنيا لها شانها واحنا لنا شاننا كمسلمين، هم لهم القابهم. اول كلمه تحفظها للولد يقول لك بابا وماما، قول بابا قول ماما. لما تقول له قول ابي قول امي، هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان قال بابا وماما ولا يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي؟ لكن برضه ده من ايه؟ الهزيمه النفسيه اللي اصابتنا، وان هم دول وبس. احنا ناخد منهم الشرع بيقول ولا ما بيقولش، وللاسف اللي بيتكلم في المساله دي كم واحد يتكلم فيها؟ ولو اتكلم فيها واحد يقول لك ده الجدع ده مش عايش في الدنيا. هو عايز يعني يرجعنا ايه يعني؟ ما يقول ابويا ولا يقول امي ولا يقول ياما؟ قلت اما ده كلمة يعني عجري كده، والله احسن من ماما اللي بيقولوها دي. لكن ليه؟ لان بنقولش اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم، يبقى احنا بنقول برضو لا يغلبنكم الاوروبيون على مسميات كتابكم. وبقولت ان الاعراب والعرب قريبين من بعض، انما الانجليز والفرنسيين وغيرهم حتى تبقى واحدة والله ده يعني ربما سمعتها من بعض المحاضرين، يقول كلمات انجليزي في اثناء خطبته او اثناء الدرس اللي بيعقده، تتكلم مع الاخ نمر التليفون كام؟ زيرو. هو صفر اتمسح من القاموس بتاعك؟ يقولك مثلا 6 3 9 زيرو معرفش كام. الله، ايه زيرو دي بقى؟ كذا كذا كذا، بدل ما اقولك حاضر وعلى العين والرأس او كذا اقولك اوكي. ايه ده؟ هو خلاص بقى انت هتبقى علامة المدنية والتحضر بتاعك؟ وهو تلاقيه ما يعرفش في انجليزي الا الكلمتين دول، لا منه اتكلم انجليزي على جنب ولا منه اتكلم عربي على جنب. ليه؟ ما تعرفش. فده كله برضه من الباب اللي احنا بنتكلم فيه، باب حفظ المنطق واختيار الالفاظ التي يستعملها المسلمون. ما الحكم في لفظة الدنيا امطرت او الجو ممطر؟ اما الجو ممطر فصحيح، واما الدنيا امطرت فيعني من باب، هو طبعا ليس من نسبة الشيء الى غير مسببه، ولكن باعتبار الالفاظ الدرجة، لكن يخشى منها زي ما احنا بنتكلم الان حفظ الالفاظ او حفظ المنطق امر مطلوب. نقول الله تبارك وتعالى انزل المطر او نحو ذلك، لكن يعني الخطب فيها اهون من ما كانوا يحفظونه لنا ونحن صغار. علي ابو مركب خلي الدنيا تركب، علي ابو مخ خلي الدنيا ترخ. طبعا ده من وضع الرافضة الشيعة الذين كانوا يؤلهون علي رضي الله تعالى عنه، لان علي لا يخلي الدنيا تركب ولا علي يخلي الدنيا ترخ، ولكن هم عايزين يحطوا في يعني اعتقاد الناس ان علي رضي الله تعالى عنه له مكانة تخط مكانة غيره. وزيك تجد ما تقول لك علي كرم الله وجهه، اسمعنا علي اللي كرم الله وجهه وبقية الصحابة مت. فمثل هذه طبعا اخطر بكثير من هذه الاطلاقات، والاطلاقات دي موجودة ايضا في السنة، ولكن يخاطب كل قوم على قدر عقولهم. والله الموفق والهادي الى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. فصل من ذلك اي من حفظ المنطق واختيار الالفاظ، نهيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، ومعناهما واحد، اي غثت نفسي وساء خلقها. فكره لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال اللفظ الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بأن المسلم لا ينجس، وهذا لفظ عام يشمل وصف المسلم حيا وميتا، وقد صرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فوصف المرء نفسه بالخبث لا يليق به مع إسلامه، لأنه يتنافى الإسلام مع الخبث أو الرجس أو النجس. زاد القاضي عياض رحمه الله تعالى كما نقله ابن حجر عنه، ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب، بل يقول ضعيف، ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين. يعني هذه مسألة مشهورة في أهل الحجاز عموما، كل طيب إن شاء الله، فإن كان طيبا يقول طيب، وإلا قال الأخرى، فألحق نفسه بالخبيثين من حيث لا يشعر. ورب إنسان تكلم بلفظ لا يدرك معناه. فأراد أو فكان غير ما أراد. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دخل عليه أحد تلاميذه يزوره في مرض موته فقال: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. هو قصد إيه؟ أن يقويه الله عز وجل ويخرجه عن دائرة الضعف. فقال: آه لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك، يبقى اللي هيقوى هنا ايه؟ مش هو، ولكن اللي هيقوى الضعف، فهيقوى مرة مع الثانية مع الثالثة هيموت، لأن ضعف يتبعه ضعف يتبعه ضعف، النتيجة النهائية موت. قال: لو قوى ضعفي لقتلني. طبعا ده من فقه الإمام الشافعي رحمه الله. أما الآخر فقالها لا شك بنية حسنة، لأنه يريد الدعاء لإمامه ولم يقصد الدعاء عليه، فانقلبت الكلمة من الدعاء له إلى الدعاء عليه من حيث لا يشعر. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر. وده قيد مهم جدا، لأن لو قال الإنسان كلمة لو لما هو آت لا بأس بذلك، لكن قوله لو بعد فوات الأمر وما فيها من التحسر على الفائت، فيها فتح لأبواب يدخل منها الشيطان على الإنسان من حيث لا يشعر. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إن لو تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، كلمة لو، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث من قواعد الإسلام التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرص على كل نافع في المعاد والمعاش، وهو ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أن مجرد وصفه بالإيمان فهي نسبة إلى الخيرية على حسب ما فيه من الإيمان. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا هو اللفظ المضبوط للحديث: قدر الله وما شاء فعل. وتصح قدر، لكن هي هنا على المصدر: قدر الله وما شاء فعل، أو على الفعل قدر وشاء. قال: وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة. هذا التحسر وهذا اللفظ الذي يخرج من المرء بعد فوات ما فاته أو انقطاعه عما كان يرجو فيه النفع لا ينفعه، وإنما ينفعه أن يستقبل من أمره ما يعوض النقص الواقع في سالف دهره أو يجبر هذا النقص أو نحو ذلك. قال فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، اللي فات فات، وعليه أن يجتهد فيما هو آت، وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما يتمنى خلافه، إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، لأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، وأمرنا أن نؤمن بقضائه سبحانه وقدره ونسلم له، بل جعل ذلك من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان المرء إلا به أو بها. قال وإن سلم من التكذيب بالقدر، يعني الإنسان لو ظن أنه إن فعل شيء معين لم يقع ما وقع، هذا تكذيب بالقدر، لأن القدر هيقع هيقع. ولو أن الناس آمنوا بهذا المفهوم وأيقنوا به ما نقصوا على أعقابهم ولا تخلفوا عن بعض أسباب سعادتهم، لأن المرء يدور بين أمرين، بين خوف يقطعه من المضي قدما في الطريق أو طمع يحول بينه وبين الإخلاص، واحد من اثنين، إما الخوف، الخوف من أن يلحقه أذى في نفسه أو في ولده أو في ماله أو نحو ذلك، فهذا الخوف يحول بينه وبين مصالح جمة وأنواع عديدة من السعادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، بل صرح الكتاب العزيز بطرف من ذلك، قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما المال فقد يعطاه الإنسان ويكون فتنة له إن لم يؤدي حق الله عز وجل فيه، هذا إن اكتسبه من طريق مباح طيب، فإن اكتسبه من طريق حرام أو مشتبه تفاقم عليه الوزر وتعاظم الإثم، لأنه اكتسبه من حرام وأنفقه في غير حلال أو أنفقه في حرام أو في غير مشروع، يبقى أوقع نفسه في خطأين أو أوقعه حب المال في الخطأين. والأولاد كثيرا ما يجبن الإنسان عن القيام بأعباء دينه أو تكاليف الدين التي أمره الله عز وجل بها حرصا على ولده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مجبنة مجهلة محزنة، واحد يخاف يقاتل في سبيل الله عز وجل لأنه سيموت، هكذا يظن. فإذا مات فيتم الولد وترملت الزوجة وسكرت الأم ونحو ذلك، فيبدأ الشيطان يضع له من التوقعات السيئة ما يجعله يجبن عن لقاء أعداء الله عز وجل، استبقاء لحياته لمصلحة ولده أو زوجه أو أهله أو نحو ذلك، مجهلة. كم يجهل المرء بسبب ولده، وجهله يعود على نفسه. كثيرا ما نسمع من الذين يقطعون الليل والنهار في عمل دائب يأتي على حساب طاعة ربهم عز وجل، ويقولون إن العمل طاعة. نعم العمل طاعة، لكن بشرط أن لا يصب عن واجب أو مستحب مقدم على هذا الواجب أو المستحب. ويقول إنه بيؤمن مستقبل ولده، وهو في الحقيقة غافل عن تأمين مستقبل نفسه، غافل عن تأمين مستقبل نفسه. قد يصاب ابنه بمكروه معين ويكون الولد هو المخطئ، فيخرج الأب من بيته كالسبع الهائج ويسب ويشتم اللي ضرب ابنه أو اللي شتم ابنه أو عمل أو كذا، ولا يبالي بالألفاظ التي تخرج منه، وهذا جهل. إلى غير ذلك من مفاسد يكون الولد سببها. محزنة، انظر في حال المسلم إذا مات ولده في مرحلة الشباب إلى درجة كم يكون جزعه وتسخطه بقضاء الله عز وجل وقدره، وكأنه هو المالك الأول والأخير لهذا الولد، وأن الله عز وجل لا يملك من شأن هذا الولد شيئا، مع أنه هو وابنه ملك لله عز وجل. فالحاصل إن إذا ظن الإنسان أنه لو فعل شيء معين لم يقع قدر الله عز وجل فهذا تكذيب بالقدر، وهو في الحقيقة خروج عن أصول الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نذكر ما قصه علينا القرآن الكريم من نبأ المتقدمين. الكفار قالوا مقولتين أوردهما الله عز وجل في تتابع قيم في سورة آل عمران. في الموقع الأول قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أن أقاربهم هؤلاء أطاعوهم ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال ولم يكلفوا أنفسهم عناء الجهاد في سبيل الله عز وجل ما قتلوا، فرد الله عز وجل عليهم قولهم بقوله قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب أنتم توقعتم أنهم لو جلسوا بينكم ولم يخرجوا للقتال ما قتلوا، طيب القتال آتيكم آتي أو القتل آتيكم آتيكم فادرؤوا عن أنفسكم الموت، إن لم تموتوا بالقتل فستموتوا بغيره، والموت قدر محتوم وأجل محدود لا يفر منه إنسان. طيب ثم بين لهم أن القدر غالب، فقال سبحانه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هيكون جالس في بيته لبيه ولا عليه كما يقال، واذا به فجأة يقول انا مسافر الحتة الفلانية. ومسافر ليلقى حسه في المكان الذي كتب الله عز وجل عليه فيه الموت، وبالطريقة التي حدد الله عز وجل انه سيموت بها، اما بسيارة واما غرق واما واما واما. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. في الموقف الثاني قالوا ايه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهي دي نتيجة التأسف على الفائت، لا يأتي الا بالحسرة التي تورث الهم والحزن الذي يورث من المفاسد ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. اما ينفع فلا يمكن ابدا ان ينفع. يبقى هنا بنقول لو ظن في نفسه انه فعل الشيء الفلاني هيمنع وقوع قدر الله عز وجل فهذا تكذيب بقدر الله الذي لا بد من نفاذه. قال وان سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو اني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله تعالى علي. اذا هو واقع بين امرين، بين التكذيب بالقدر او المعارضة للقدر، وهذا وذاك يتنافى مع اصل الايمان الذي كلف به او امر به. يعني ذكر بعد ذلك كلاما طويلا لعلنا نأخذ بعضه، لكن قبل ان نستطرد في القول لابد ان نشير الى ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك، من النهي عن اللو او التحسر بلفظة لو، استثنوا من ذلك جواز لو في الامور الشرعية التي لم تمكنه. يعني انسان كان بوسعه ان يفعل طاعة معينة فتأخر عنها، او تمنى فعل طاعة حيل بينه وبينها. يعني رجل فقير مثلا يقول لو ان الله عز وجل اعطاني مالا لفعلت بهذا المال كذا وكذا. ولعلكم تذكرون حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونحن حديث ابن عمر اكثر من حديث في الباب، يعني لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فقال رجل لو أني أتيت القرآن مثله لعملت مثل فعله، ورجل آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فقال رجل لو اني اوتيت مثل فلان لفعلت مثله. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب الغبطة التي تجوز. وحديث ايضا انما الدنيا لاربعة نفر ختم بقوله فهما في الاجر سواء، اي الذي اعطي وفعل، والذي حرم وتمنى ان يفعل لو اعطي، هما في الاجر سواء، اي في اصل الاجر، اي في اصل الاجر كما بينا من قبل. فلا مانع ان الانسان يقول لو اعطاني الله عز وجل القرآن هعمل كذا، لو اعطاني الله عز وجل مال هعمل كذا، لو علمني العلم هتصرف كذا، لو اعطاني الله عز وجل سلطة لانزلت الناس على الحكم بكتاب الله ونحو ذلك. فهذا لا بأس به، لأنه من باب تمني الخير وفعله، وقد يدفع هذا التحسر في الحقيقة على استدراك الفائت، بل لا يستدرك الفائت إلا بمثل هذا التحسر. يعني لو إن الإنسان رضي بماضيه بما كان فيه من تقصير وإساءة ونحو ذلك، لا يمكن أبدا أن يتقدم نحو الاستقامة على منهج الله عز وجل. لكن لو فاتوا من الخير القليل وتحسر على فواته، هيبقى أحرص في المستقبل على فعل الطاعة وعدم غلق أي باب من أبوابها المتاحة له، ويكثر من التمني، حيث أنه مأجور على أمانيه هذه إن حيل بينه وبين فعلها إن كان صادقا في عزمه. يبقى استدراك الفائت لا يكون إلا بهذا التحسر بلفظة لو، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه، ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الأيام رجع الثاني، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا يبين أن التمتع أفضل أنواع نسك الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحسر إن هو ساق الهدي لأنه يتمنى أن يأتي بالأفضل أو بالأعظم أجرا وثوابا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بابا قال فيه: باب ما يجوز من اللو، أي من قول كلمة لو، وقول الله عز وجل: لو أن لي بكم قوة. هذا قول من؟ نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب 9 أحاديث كلها فيها كلمة لو أو لولا. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي لاعنها زوجها بعد أن وجد معها رجلا أجنبيا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجرى الملاعنة بينهما، الرجل حلف والمرأة حلفت، فقال صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن أحدكما كاذب. ثم قال: انظروها فإن أتت به على الوصف الفلاني فهو لمين؟ للرجل، وإن أتت به على الوصف الفلاني كما بينا في خطب الجمعة قبل كده فهو إيه؟ من الشخص الآخر اللي هو فجر بها. فأتت به على نفس النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الفاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما كان من الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. وفي رواية اللي هو أوردها البخاري رحمه الله: لو أني رجمت امرأة بغير بينة لرجمتها. فذكر كلمة ايه؟ كلمة لو. يبقى اللي منعه هنا من تنفيذ الحكم ايه؟ ان فيه حاجة اقوى، الا وهي الايمان. ومعلوم ان اذا حلف لك انسان بالله فالواجب عليك شرعا ان تصدقه حتى لو كان كاذب. وهكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لان الناس في الحقيقة هب انه اي هذا الحالف لم يقم في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما ينبغي ان يعظم ربه تبارك وتعالى به. فليكن انت او فلتكن انت المعظم لله عز وجل، ومن حلف لكم بالله فصدقوه. ليه؟ لان على سبيل التعظيم هو كونه حلف بالله، يبقى تعظيمك لله عز وجل يخليك تصدقه حتى وان غلب على ظنك انه كاذب. هتضيع الاموال فما تضيع، لكن يكفي انك اظهرت من قلبك وبفعلك ايضا تعظيم ربك عز وجل. وهل شرعت العبادات الا لتعظيم الله تبارك وتعالى؟ يعني هل عفر الانسان جبهته بالتراب الا ليبين الفارق بينه وبين ربه سبحانه، وان الله سبحانه هو العلي الاعلى العظيم المتعالي سبحانه بعظمته وجلاله؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، في الصلاة اللي هي افضل العبادات المشروعة العبادات العملية. يبقى هنا بنقول الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ايقاع العقوبة بالمرأة او رجمها انها حلفت خمسة ايمان بالله عز وجل، اربعة ان هي صادقة وواحد اربعة ان هو كاذب وواحد ان هي طيب. الامر الثاني ان مفيش بينة، ولذلك قال ايه؟ لو رجمت احدا بغير بينة، او لو رجمت امرأة بغير بينة لا رجمتها. يبقى هنا قال كلمة لو على امر ايه؟ على امر ايضا فائت. وذكر ايضا حديث لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل بين اليوم والاثنين والثلاثة في الصيام، فرآه بعض الصحابة فحبوا او احبوا ان يتشبهوا به ويتأثوا به في هذا الباب. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال لو مد بي الشهر، اي لو طالت ايامه بدل ما هو 30 يبقى 40، لو وصلت وصلا يعني هواصل الشهر كله، يخلي كل واحد منهم يبطل هذا التنطع وهذا التعمق الذي هو ليس باهل له. اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة، يعني كان قد تأخر في صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان، فلما حدث عن ذلك او بذلك قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة، اي في ثلث الليل او نصف الليل الاول كما جاء في الرواية الاخرى. وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقال لو سلك الناس، او قال في البداية لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الناس شعبا او واديا لسلكت وادي الانصار وشعبها، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالملاحظ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة لو، وهو مشرع صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكر ذلك، بل سبقه الى ذلك نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام كما سمعتم من قوله مخاطبا قومه لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قال ابن بطال رحمه الله تعالى وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكرا لا يقدر على إزالته. رأى منكر لا يستطيع إزالته، عليه أن يتحسر على فقد المعين على دفعه ويتمنى وجوده، أي وجود هذا المعين الذي يساعده على دفع هذا المنكر وإبعاده، حرصا على طاعة ربه، يتمنى وجود هذا الدافع أو المعين حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصية، ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يستطع الدفع بيده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أدنى مراتب الإيمان اللي هو الدفع بالقلب. وقال النووي رحمه الله: الظاهر أن النهي، أي عن كلمة لو، الظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر استعمال الموجود في الأحاديث. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان عندي أحد ذهبا ما أحببت أو لا أحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي. يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده مثل أحد ذهبا ألا يبقى عنده 3 دنانير حتى ينفقها في سبيل الله عز وجل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: المراد من الحديث الذي رواه الإمام مسلم هذا أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضا بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات. يبقى هنا إذا وقع بالإنسان أي قدر أمامه 3 طرق واجبة عليه: الأول التسليم لأمر الله عز وجل، والثاني الرضا بقدر الله تبارك وتعالى، الثالثة الإعراض عن الالتفات لما فات. فإنه إذا فكر فيما فات من ذلك فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا، جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران، فيعارض بتوهم التدبير سابق التقدير، وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله: فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، وليس المراد ترك النطق بلو مطلقا، إذ نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في عدة أحاديث، ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. طبعا هذا لو فعل فهو طعن في حقيقة الإيمان. وقال ابن المقفع رحمه الله تعالى: الأمور أمران، كل ما يجري على المرء واحد من اثنين: أمر فيه حيلة فلا يعجز منه، أمر فيه حيلة فلا يعجز منه، او فلا تعجز منه، يعني امر تستطيع ان تصل اليه وتفعله، فاحذر ان يصيبك العجز عن الوصول الى هذا الامر. وامر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، اقدار الله عز وجل غلابة، هتقع واذا وقعت فليس لك الا التسليم واياك والجزع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تعجز عن مأمور، لا تعجز عن مأمور، ولا تجزع من مقدور، ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، العجز عن المأمور والجزع عند المقدور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان يحرص غاية الحرص على أمر فيه ما ضرته وهو لا يشعر، فهذا لا يسمى إلا حرص مذموم. يعني